سورة الفلق، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. أعوذ ألوذ وأعتصم وألتجئ معتصما برب الفلق. والفلق الصبح، وهو اختيار البخاري رحمه الله. قل يا محمد أعوذ وأعتصم برب الفلق، وهو الصبح، من شر ما خلق من حيوان وجماد وغيره، ومن شر غاسق، من شر ليل شديد الظلمة إذا وقب، إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أظلم، أو القمر إذا طلع، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها بيدي فأراني القمر حين يطلع، وقال تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. إذا دخل ظلامه في كل شيء، إذا فسرت الغاسق بالليل، وإذا فسرت الغاسق بالقمر حين يطلع، كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصف ما كان، فهو القمر إذا طلع. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر، يعقدن الخيط ينفثن فيه السحر فيما يعقدن من خيط في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده وأعمله. ومن شر حاسد مبغض للناس على ما وهبهم الله من نعم، يريد زوالها عنهم إذا حسد. إذا حسد، إذا جعل ذلك في نفسه لا يضره، فما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولما سئل الحسن رحمه الله أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، فهم مؤمنون باتفاق، ومع ذلك حسدوا أخاهم حتى بغوا له الغوائل، وحتى كان من أمره معهم ما كان، فحسدوه وأوقعوا عليه ما أوقعوه، وهم من أهل الإيمان. أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، فما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هل يضرك إذا وجدته في نفسك؟ لا يضرك إلا إذا عديت به يدا أو لسانا. وإذا رأيت ما يعجبك فعليك أن تبرك عليه، سواء كان من مالك أو من مال أخيك، وأن تسأل الله الزيادة لك وله. نسأل الله أن يقينا شر حاسد إذا حسد. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالالتجاء إلى رب الفلق والاعتصام به، وأن يستعيذ من شر جميع المخلوقات، ومن شر الليل إذا دخل بظلامه، ومن شر القمر إذا طلع، لأنه أوان عقد العقد مع النفث فيها سحرا من السواحر. وأمره أن يستعيذ من شر السواحر إذا رقينا ونفثنا في عقد الخيط، ومن شر أي حاسد إذا أظهر حسده وعمل به. والحسد ليس كما يظن الناس، فإن الشائع عند الناس أن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا خطأ كبير، وإنما الحسد كراهة النعمة على المحسود. فإذا وجدت في نفسك كراهة نعمة أنعم الله بها على أخيك فأنت له حاسد، لا أن تتمنى زوال النعمة، هذا إغراق وإيغال في الحسد. وأما الحسد فهو كراهة النعمة على المحسود، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فكرهتها فأنت له حاسد، فاستغفر ربك وادع له، فقد ظلمت، لأن الذي أنعم عليه هو من لا يراجع، وهو الله، وله في الإنعام عليه حكمة، وفي التضييق عليك حكمة، ولو أنه وسع عليك لربما ضرك التوسيع. فالأمر لله من قبل ومن بعد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عام للأمة، وفي الآيات الأمر بالاستعاذة بالله من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، فتتوجب الاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو عدم القدرة عليه. ودلت الآيات على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر وحاسد، فأعذنا وأغثنا يا أكرم الأكرمين. وفي الآيات تحريم النفث في العقد إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. وفي الآيات التنبيه على أن الحسد من أقبح الخصال وأشدها ضررا، ولذا ختمت هذه السورة بالاستعاذة من شر الحاسدين. والغبطة ليست من الحسد كما في الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، هذه الغبطة، أن تتمنى أن يكون لك كمثل أخيك، مع التبريك على ما آتاه الله تبارك وتعالى والدعاء له بالبركة فيه. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين الغبطة، لا أن تكره النعمة على أخيك، وإنما أن تتمنى أن يكون لك كمثل أخيك أو أفضل مما آتى الله أخاك. والله هو الجواب الكريم. أسأل الله أن يمن علينا بالخير كله ظاهرا وباطنا، وأن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يجنبنا الزلل والزيغ والبدعة، إنه هو الجواب الكريم.